يا إله العرش يا رب السماء يا عليما بضمير الأنفس يا عليما بضمير بضمير الأنفس قلبي الولهان يشكو ألما من جفا ضاب أغني أكياسي قلبي الولهان قلبي الولهان يشكو ألما قلبي الولهان قلبي الولهان قلبي الولهان يشكو ألما يشكو ألما من جفا غاب أغني أكياسي آخذ بالروح مني آخذ بالروح مني آخذ بالروح مني آخذ بالروح بالروح مني كلما رمق الصب بطرف أنعاس بدر تم بدر تم بدر تم بدر تم بدر تم أن يكون حلول لما بدر التمين آنيف حلول لما حلول لما ريق شهد شهي العاصي بدر تم أن يكون حلول لما طامع في رحمة الله وما خاب عبد طامع أنا الطامع في ما الأنفسي